من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أهلا بكم، هو برنامج مواجهة. فريق عمل اليوم أمان هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، ومن أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا دكتور هشام، كل سنة وحضرتك طيب. سنة وانت طيب. طيب. إن شاء الله السبت القادم أعتقد غالبا هيبقى إن شاء الله سنة طيبة وحضرتك طيب. طبعا مواجهة سيكون أجازة خلال شهر رمضان، لكن يعني اسمح لي، أنا وميادة وفريق العمل فوجئنا بمداخلة هاتفية من أحد المستمعين. انا مش هتكلم، انا هسيبه هو يتكلم. يا ريت يكون عم ابراهيم لسه معانا على التليفون. الو الو الو، اهلا وسهلا يا عم ابراهيم، اهلا بيك. اهلا وسهلا. عم ابراهيم، يعني معانا الان الكاتب الصحفي المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت. انت هتقول للناس الحاجه اللي انت يعني شايفها دلوقتي وسامعها وعملت لك قلق، وكان لازم تتصل بالاذاعه فورا علشان تطمن. انا ليله كاميرا دخلت في الشارع وعايزين يسجلوا، حتى دخلوا الست بتاعتي جوه رفض، الشارع كله رفض، ما فيش الا عيلين صريع هم اللي وقعدوا فراغ طلع الناس. الكاميرا مش باين تبع محطه ايه؟ لا، قالوا الناس دي من تركيا. من تركيا؟ اللي خوفتني ده. هو المنطقه فين يا عم ابراهيم؟ امبابه، المنيره امبابه، شارع عبد الرحمن، عبد الرحمن محمد. طيب، معك الاستاذ احمد رفعت. احنا يعني عايزين نشوف حاله زي كده يا استاذ احمد، واحنا بنواجه شائعات، بنواجه يعني حروب الجيل الرابع اللي هي بتستهدف الوجدان المصري الجمعي، جايين بيوزعوا عصير بسخاء على الناس وعايزين يصوروا ايه بالظبط؟ لا طبعا، احنا الفتره اللي فاتت شفنا قضايا من النوع ده كتير، واتضح ان اغلبها بيبقى مخالف للقانون في التصاريح ابتداءا، يعني ترخيص المحطة نفسها. ثانيا، حتى القنوات المصرية، انت دلوقتي لو التلفزيون المصري هينزل يصور اي قناة فضائية لازم تاخد تصريح وموافقة لتأمين البعثة، يعني تأمين فريق العمل اللي نازل، ما بقاش متساب كده متروك لأي حد ممكن يعني يعبس بالكاميرات يتعرض لحد من اللي بيصوره. فانت هتلاقي مخالفة تانية انه ما فيش تصريح بالمحطة رقم واحد، وما هتلاقي كمان تصريح بالتصوير الخارجي في شوارع مصر يعني. فطبعا ده مخالف للقانون، ولما يبقى فيه كمان شبهات خاصة بالإنفاق يعني نحط على نفس فهم كتير. وبالتالي بنشكر يعني عم إبراهيم على وعيه هو والمجموعة اللي معاه. الشارع كله رفض المنطقة، ولاد البلد لسه في يقظتهم، وفي خصوصا في حياتنا الشعبية. عم إبراهيم عاوز يقول ايه؟ تفضل عم ابراهيم. الو ايوه معاك، اتفضل اتفضل. انا بقول لسيادتك الشارع رفض كله، يعني ناس كويسه يعني رفضوا لما عرفوا ان هم من تركيا. طيب، وطنية رائعة يعني. وممكن يبقى عندهم مشاكل في الشارع، ممكن يبقى عندهم بيعانوا من حاجات. طبعا، لكن برضو وطنيتهم بقيت غلابة عن انهم يسمحوا للقناة التركية انها تصور في مصر. طيب عم ابراهيم، يعني انتوا ما طلبتوش منهم ابراز هويتهم، يعني البطايق، الكارنيهات، التصاريح؟ لا، ناس هناك غلابة، ناس هناك غلابة ما وصلوش الطريقة الجاية. طيب، احنا هنسمع كده الأستاذ أحمد نصيحته لكل مواطن لما يشوفوا حاجة زي كده، يعملوا ايه يا أستاذ أحمد؟ يعملوا نفس التصرف، يمنعهم بلغية الحين وصول الأجهزة المختصة، او يبرزوا موافقة الأجهزة المختصة على التصوير في الشارع المصري، لان يعني احنا كمان المختصه يعني وهم يتولوا الامر لغايه ما توصل لك. مين هي الاجهزه المختصه؟ وزاره الداخليه المصريه طبعا هي المعنيه بشرطه الاتصالات، وشرطه المصنفات الفنيه. دي مرحله تاليه حسب النوع اللي هم بيسجلوا عليه، ممكن يبقى حد هاوي وعنده قناه على اليوتيوب، ده يروح بقى المصنفات الفنيه، دي شرطه تانيه خالص. ممكن تبقى قناه فضائيه، لا يبقى وزاره الداخليه هي المختصه، لان هي المسؤوله عن تصريح المحطات الفضائيه، هي والهيئه العامه للاستعلامات. لكن احنا ثبت خلاص باليقين انه في قنوات شريره ممكن بيركبوا مشاهد على مشاهد وبيركبوا حاجات على يعني على بعضها بتبقى غير ما. واحنا شفنا الأستاذ أسامة كمال الإعلامي القدير في يوم من الأيام أذاع فيديو لمواطن خرج من شرفة منزله على ميدان سفنكس بينقل على الهواء اللي الجزيرة بتقول انه بتنقل من نفس المكان, واتضح انه المتن بقى تنقله الجزيرة ملوش علاقة اصلا بميدان سفنكس على الاطلاق, وثبت كذب القناة على الهواء نفس التوقيت نفس اللحظة نفس اللحظة. وكانت تجربة كاشفة ان لم تكن فاضحة, وطبعا اغلب القنوات اللي من النوع ده مفضوحة اساسا. كل التحية لابناء, احنا بنشكرك يا عم ابراهيم, وياريت تسيب رقم تليفونك في يعني غرفة الكنترول دكتور محمد رفعت والزميلة امان هلال علشان نبقى يعني نطمن. طبعا احنا ما بنقولش كده خوف من حاجة, لا احنا بنشوف القنوات الفضائية المصرية يعني بتزيع ما هو يعني لا بيضخموا بنور يا استاذ. لا انا اقصد ان حتى القنوات الفضائية المصرية المسموح لها ولو حصل على ترخيص وتصريح بتنشر ما فيه الكفاية, يعني مش خايفين من حاجة, ما بقولش ده عشان نخبي حاجة ومش عايزين حد, لكن ثابت باليقين ان هذه القنوات بتزيف الكثير من ما تنقله يعني, وبتركب مشاهد على بعضها. وكمان اصحاب مثلا المطاعم او المحلات اذا حد عايز يجي يصور معاهم اي حاجة لازم يكون على درجة من الوعي. احنا ما بقيناس زي زمان يعني اي حد يصور اي كلام حد, احنا متربصين بينا ناس كتير, فانه احنا ناخد بالنا اول ما تخش حد يقول لك مثلا عايز اصور كذا او كذا, الاسعار الاوكازينوت او غيرها, لازم يطمن ان معاه تصريح ومين هي القناة اللي بتصور. كلامك مظبوط. ليه بقى؟ لان في ناس كتير ظهرت على قنوات وما كانش تعرف انها بتسجل مع هذه القنوات, منهم نواب مجلس الشعب قالوا انه قالوا لنا قناه تانية, يعني قالوا لهم اسم قناه غير المعنيه لا احنا مش هنعترف بحاجه بالكلام, لازم يطلع يعني يبرز الهويه بتاعته بالظبط كده والتصريح كمان علشان لا يقع احدنا فريسه مثل هذه المواقف. وبنشكر طبعا الحاج إبراهيم وكل المواطنين اللي كانوا في هذا المكان, وبنشكر أهل المسؤولية أيضا اللي هم قدموا لنا هذه الحاجة الحالة علشان نأخذ حذرنا لنحافظ على وطننا. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. جديد ومواجهة والأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي, أهلا بك مرة ثانية. أهلا أستاذ مياز. وبالطبع كل الأخبار تتحدث عن القمة العربية الأمريكية الإسلامية. تمام. ولقاءات قمة على هامش هذه القمة الكبيرة, هناك لقاءات قمة, يعني كيف ترى هذه اللقاءات أولا قبل القمة غدا إن شاء الله؟ هو نفسه الرئيس السيسي قال أنه مطلوب يبقى موجود من أجل الحوارات اللي ممكن يجريها مع زعماء القمة الموجودين والمشاركين. في علاقة بين الرئيس السيسي ورئيس ترامب مطلوب تطويرها, لكن ده كله موضوع, يعني النتائج اللي ممكن تتمخض عن القمة ده موضوع تاني. طبعا نسيب القمة تنعقد, وإذا كان يوم الاثنين نقدر نتكلم في حاجة ممكن شوفنا النتائج, لكن عموما سياسة مصر واضحة ومحددة. نعم. احنا سبق انه يعني فكرة دخول مصر في احلاف عسكرية فكرة يعني ممكن تبقى مستبعدة. فكرة انه مصر تشترك في اي اعمال عدوانية على بلاد اخرى فكرة برضو مستبعدة. فكرة ان مصر تكون موجودة في تحالف لا يحارب الإرهاب الحقيقي اللي حسب التعريف المصري اللي هو يعني وجود جماعات شاردة منحرفة تنحرف بتفسير الدين وتعرض حياة الأمنين للخطر وتشكل ميليشيا مسلحة زي ما احنا شايفين, مش هتروح مصر. لكن مصر دايما بتبقى يعني بيبقى فيه خيط يربطها بكل ما يجري, ما بتقطعش طبعا شارة معاوية بأي حاجة. مصر رغم انها كانت متأكدة والشعب المصري كله كان متأكد أنه تحالف الدولي المزمع اللي كان أعلنه أوباما أنه هيحارب داعش والإرهاب في العراق وسوريا، كانت مصر كلنا متأكدين أنه كلام يعني غير صحيح وغير حقيقي، ومع ذلك مصر أعلنت تأييدها للتحالف وإن كانت أعلنت أنها مش هتبقى شريكة فيه إلا يعني ما يطلب من معلومات ممكن تدعم بها التحالف عن أي جماعات إرهابية. مصر رأت أنه في خروج على الشرعية في اليمن، شاركت في التحالف العربي ومع ذلك لم تطلق رصاصة واحدة على أي حد من الأشقاء اليمنيين، وعشان كده كل أطراف الأزمة في اليمن ممكن يبقوا راضين أو كمان بيطلبوا أن مصر تبقى راعي لأي عملية سلام. اللي عايز أقوله أن مصر لن تشترك في أحلاف عسكرية ما لم تكن الدول العربية مهددة، خصوصا في الأشقاء في الخليج أو يعني أمن المنطقة كله يبقى مهدد. غير كده سياسة مصر ثابتة واضحة وهي مستقلة يعني في كل الإجراءات المتصلة بأي موضوعات من هذا النوع، لكن وجود الرئيس، أنا طبعا كان في وأنا كنت واحد من اللي كتبوا أنه يعني ممكن يبقى عليهم يعني نصايح أنه الرئيس السيسي ما يحضرش أو ما يسافرش، لكن قلنا برضو في نفس اللي كتبناه أنه ربما الرئيس السيسي يغلب العلاقات المصرية السعودية ويغلب مشاعر الدعوة وأن البروتوكول يقتضي وجوده. هو كمان أضاف حاجة ثالثة أنه المشاورات البينية اللي بينه وبين زعماء المدعوين وبينه وبين الرئيس ترامب وبينه وبين الملك سلمان ممكن تبقى داعمة لرؤية مصر لحل مشاكل المنطقة. نعم. في نفس اللحظة اللي قال الرئيس السيسي فيه أنه هيحضر القمة وأعلن طبعا بعد فترة كنا الناس مش عارفة هيحضر سيادته ولا لا، في نفس اللحظة اللي أعلن فيها وكان في حوار مع الصحف القومية، هو في نفس الحوار اللي أكد على عدد من الثوابت الأخرى زي اللي بنتكلم عليها، منهم موقف مصر الثابت من الأزمة السورية، بل كمان أزاد الرئيس أو زاد الرئيس كمان لما قال أنه مصر مش هتبقى حاسة أنها متعافية إلا إذا شافت أن سوريا كمان متعافية. عظيم. طيب يعني من النتائج اللي يعني عايز الخلاصة يا دكتور ان احنا كلنا ثقة في قيادة الرئيس السيسي اللي احنا جربناها قبل كده وبعدين التحالف الدولي في الشام وسيارة كمان استراتيجية لمواجهة الإرهاب أو مواجهة خطر الإرهاب، أكيد هيبقى في تعاون بين كل الدول اللي ممكن يقابلهم في القمة لمحاربة الإرهاب. نتمنى في طبعا دول شريكة معنا أساسية في الحرب على الإرهاب حسب التعريف المصري، وفي دول تانية يعني هتقول إنها ضد الإرهاب لكن في الحقيقة مش هتبقى ضد الإرهاب، يعني يتوقع أو ليها تعريف تاني للإرهاب. يتوقع الأستاذ أحمد رفعت أن يتحقق ما يتحدث عنه بعض المحللين أنه يعني هذه القمة سينتج عنها ناتو عربي إسلامي. احنا ما هو مصر قالت قبل كده وكانت صاحبة فكرة الجيش العربي المشترك، وطبعا لما تقول جيش عربي مشترك فأنت واصل إلى أقصى مراحل التعاون العربي، يعني أنت بتقولش بقى عن مش بتتكلم على التكامل الاقتصادي، مش بتتكلم على اتفاقات تجارة، مش بتتكلم على تبادل بعثات دولة، مثلا تتكلم على جيش عربي مشترك، فده طبعا سقف أو الطموح العرب كلهم اللي يبقى فيه ليهم قوة أو جيش عربي واحد. كمان كان المصطلح المصري أدق أنه جيش عربي نعم مش قوة عربية مشتركة. فأنت كنت طارح فكرة أنك توصل لأقصى مراحل التعاون العربي، فأنت كنت سباق بس في الاتجاه اللي ممكن يبقى مصر يعني بتحدد على أساسه الأمن أو رؤيتها للأمن القومي العربي. نعم. فأيا كان اللي هيتشكل أو اللي هيتمخض عن القمة، لكن كلنا ثقة في قيادة الرئيس السيسي وقدرته على التعامل مع كل المستجدات وكل ما سيطرح، لأن احنا جربناه قبل كده في التحالف اللي احنا لسه قايلين عليه الدولي لمحاربة الإرهاب في العراق وسوريا والتحالف العربي اللي كان أو اللي زال موجود في اليمن، وكلنا شاهدين على موقف مصر الذكي في كل من التجربتين دول. إذن هذه القمة يعني في طريق استعادة أمجاد يا عرب أمجاد. نتمنى طبعا إن شاء الله. تبها السيوف في الدم مسطورة على الرمال أشتري الضارة على الوهاد يهضمها رجال شداد من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. من جديد أعزائي المستمعين مواجهة والأستاذ أحمد رفعت, أهلا بك مرة تانية أستاذ أحمد. إحنا طبعا برنامجنا محدد الأهداف, نواجه الشائعات وأيضا إعلام الشر كله بالضبط, والأخبار المغلوطة اللي إحنا ممكن نواجهها طول الأسبوع. على مدار الأسبوع اللي فات حضرتك رصدت إيه؟ طبعا هو في إشاعات كتير بس بعضها أو أغلبها مكرر, لكن اللي شغل الناس ثلاث إشاعات أساسية. الأولى وما يعني أنا دي برضو مستغرب إزاي ممكن الناس تصدقها, فكرة إنه وزارة الأوقاف ألغت الأذان من بعض الصلوات ومنع الميكروفون تماما في صلاة التراويح في رمضان. طبعا ابتدت الإشاعة زي ما يعني قلتها كده, وبعد كده اتطورت ولغاية ما وصلت اللي احنا قلنا انه اتمنع الاذان في رمضان كله. في ناس صدقت انه, وهي ازاي تطورت يعني هل وزاره الاوقاف مثلا طلعت واتكلمت وبرضه ما زالت في تطور وبتنتشر, ولا ما انا اقول لحضرتك هو طبعا ده مش جديد, لانه حصل قبل كده في اكتر من مناسبه لما اتقال انه عدد من الزوايا الصغيره هيتمنع فيها صلاه الجمعه, وبرضه كانت الفكره انه صلاه الجمعه صلاه جامعه. وطبعا علماء يعني الشرع عارفين انه طالما في مسجد كبير يبقى هو اولى انه تبقى فيه صلاة الجمعة تجمع الناس كلهم في هذا الحي, اذا كان فيه ما يبقاش يعني في جامع كبير وفي مساحة فاضية واحنا قدامنا حوالي زاويتين ثلاثة فيهم نفس الصلاة. برضو اتكررت تاني لما اتقال فكرة انه هيتمنع الصوت المكبرات الصوت خارج المسجد في صلاة التراويح, وكان الأصل أنه وزير الأوقاف قايل أنه برضو نفس الفكرة بتاعت صلاة الجمعة أنه في جامع كبير هو ده اللي هيسمح له أن يبقى فيه الميكروفون شغال, وتقال أنه مش اللي بيخرج من الميكروفون هو اللي هيسبب إزعاج للناس, لكن ان في ميكروفونات هتبقى في شوشره. اولا تغيير تدخل الاصوات, في ميكروفونات غير حديثه صوتها مزعج, في ناس لا تلتزم بتلاوه القران بشكل صحيح, وفي حاجه كمان يعني في ناس غير مؤهله اصلا لتلاوه القران. يعني في حاجه كمان انه بيبقى في واحد طول النهار شغال جاي على ساعه الافطار, ممكن يعني بعد التراويح مثلا جاي عاوز يريح شويه او حاجه, او في طالب, او فهي بالفعل من مسجد كبير لكن مش كل الزوايا, اللي هي المساجد الصغيرة. فأولا غير صحيح انه يتمنع من كل المساجد, لانه هيبقى في مسجد كبير في المنطقة هو المسموح له, او المسجد الاساسي في الشارع, وفي الغالب في المسجد كبير بيبقى حوالي فضاء يعني ما بيأثرش على طبعا. ومش صحيح انه هيتمنع اذان العشاء او اي اذان اخر, وده طبعا غير مقبول. فبغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا عن الموضوع، لكن فكرة ان منع الاذان اولا غير صحيح. نعم. منع النقل الصلاة كلها صلاة التراويح من كل المساجد برضو فكرة غير صحيحة. نعم. واشاعة ملهاش اي معنى ملهاش اي لازمة، واللي احنا قلناه هو ده اللي هيحصل ان شاء الله. يعني نستأنف الحوار مع الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي ونتعرف على المزيد من الإشاعات والمواجهة بالأرقام والمعلومات الموثقة بعد وقفة مع جديد الأنباء والزميلة ميادة الفيشاوي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ زيارة للسعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية المقررة غدا. الرئيس السيسي سيجري خلال الزيارة عددا من اللقاءات الثنائية مع بعض قادة الدول والحكومات المشاركين بالقمة. خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأمريكي يعقدان قمة ثنائية في الرياض. العاهل السعودي يؤكد أن زيارة الرئيس الأمريكي ستساعد في تحقيق الاستقرار والأمن العالمي. رئيس الوزراء يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يستضيفه الأردن. اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومسلح تنظيم داعش الإرهابي بالقرب من مدينة تدمور في ريف حمص وسط سوريا. ارتفاع عدد ضحايا التفجيرات الانتحارية التي استهدفت مدينتي بغداد والبصرة العراقيتين إلى 35 قتيلا وعشرات المصابين. النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الإيرانية تظهر فوز الرئيس حسن روحاني بولاية ثانية. مسلح حركة طالبان يشنون 3 هجمات إرهابية بمدينة غازني شرق أفغانستان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء قرأته ميادة الفيشاوي. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أهلا بكم من جديد. ومواجهة أستاذ أحمد، الشائعات كانت قبل موجز الأنباء وما زلنا نرصد هذه الشائعات على مدار الأسبوع. ايه كمان يا استاذ؟ الشائعه او الاشاعه الكبيره اللي كانت شغله الناس فكره، وطبعا نفتها الحكومه ونفاها مجلس الوزراء ونفاها مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يعني كل وزاره الماليه نفتها والبنك المركزي نفاها. ما فيش جهه في مصر متصله بالموضوع الا ما نفت الاشاعه دي الخاصه بتغيير العمله المصريه. غير صحيح انه هيتم تغيير العمله ولا يعني صدر قرار بهذا الموضوع على الاطلاق. كانت الناس بتسأل لما كان بعض الخبراء بيتكلموا على انه ممكن الدولة تغير العملة، ايه الهدف اللي ممكن يبقى موجود. طبعا دي يعني اهل الاقتصاد عارفين انه لو حصل، لان الفكرة دي حصلت في كذا دولة قبل كده، لما بتيجي تلغي العملة بتدي مهلة للناس انه بعد فترة العملة هتتغير، ممكن يبقى يفضل الجنيه زي ما هو، يعني الاسم العملة زي ما هو والقروش زي ما هي، يعني التغيير لكن تغير الشكل وتغير المطبوع وتغير المسكوك من العملات الفضية. لو انت بتعمل ده هتلاقي ايه؟ بتدي مهلة للناس، خلال المهلة دي كل اللي عنده عملة بيروح يعمل فيها ايه؟ هيروح يغيرها، هيديها للبنوك. اه. وبالتالي يبقى انت قعدت كل الفلوس الموجودة عند الناس المخزنة والموجودة سيلة في اماكن غير البنوك كلها قدرت تجمعها تاني في البنوك. بس ده بقى لازم اجراءات تانية تتعمل، لازم ميكانة للصرف، لازم يبقى انت غيرت نظام التعامل النقدي للناس، كل حد مواطن مصر لازم يتعمل له حساب. وبالتالي لما تعمل حساب بتحدد سقف المسموح صرفه يوميا، وبالتالي كل عملية اقتصادية مالية في مصر هتبقى تحت مراقبة البنوك كلها، لأنه ما حدش هيتعامل بالعملة النقدية تاني بمبالغ كبيرة، كله هيتعامل من خلال الشيكات والكروت الائتمانيه. وبالتالي مش هتبقى اولا في فلوس كبيره في البيوت، كله هيبقى راح البنك بقى، ويقدر البنك يستثمره في الاقتصاد ويضخه ويعمل بيه يعني عمايل تخص، يعمل مشاريع كبيره مثلا او يدي قروض للناس. والاهم بقى انه انت دخلت الاقتصاد السري جوه الاقتصاد الرسمي، وبالتالي كل عمليه ماليه لازم تتعامل تحت إشراف. على فكرة الجنوب، أنا هقول لك وجهة النظر اللي هي المخالفة أتبناها كده يعني لثواني. ما هنا ممكن أروح أشتري بالفلوس اللي هي مثلا هو شايل في البيت مثلا مليون جنيه مثلا، تمام. ممكن يجيب بهم دولارات، يجيب بهم عملة ايه تانية مياد عندنا في يورو مثلا. ما هو ده انت كده هيهرب من لما انت هيبقى قدامك حلين برضو، انك انت هتاخد العملة دي من البنك مباشرة وبالتالي حطيت فلوسك المصرية هناك، يا اما هتشتريها من مواطن هو نفسه هيروح يغيرها برضو من الجنوب. لا هي نظرية متكاملة يعني، مش ملهاش فرار، بس طبعا محتاجة اجراءات كتير. مصر مش مستعد لها يعني، مصر لسه، لكن ربما في لحظة ما يكون هذا الامر. هو محتاج انك تميكن العمل المصرفي كله، محتاج انك تدخل الاقتصاد السري في الاقتصاد الرسمي، وده مش هيحصل الا اذا انت عملت اللي احنا قلنا عليه. كل مواطن مصري يبقى له حساب يتعامل من خلاله. حد الانفاق النقدي المالي من البنوك هيبقى مثلا ما يزيدش عن 5000 جنيه في اليوم، وبالتالي كل العمليات يعني انا ممكن اشتري من حضرتك بيت بشيك، انا مش هديك فلوس. فانت مني ليك من خلال اشراف البنك. لا انا ممكن اقول لك لا انا بحب ريحه الفلوس يعني. ما هو انا مش معايا، لان انا مش البنك مش هيديني المبلغ، هيديني مبلغ. فهي نظريه طبعا مش وقتها يعني دلوقتي، ولا هي موضوعنا، بس انا بتكلم على ان في ناس كتير كانت بتسال ليه البنك عايز يعني. شائعه من هذا النوع في هذا التوقيت يا استاذ احمد. يعني ممكن تربك الاقتصاد كله، ممكن تسبب في مشاكل كتير. احنا شفنا، وده ممكن يبقى الملف اللي جاي نتكلم فيه، موضوع استرداد اموال الدوله من هبه في الاراضي المصريه اللي متاخده من شركات ومن اباطره ومن وضع اليد بطرق كتير، فممكن تعمل هزه كبيره في الاقتصاد. فكان الحل ان الحكومه كلها تنفي كل الهيئات المتصله بالموضوع من مجلس الوزراء الى البنك المركزي. حضرتك الأسبوع الماضي يعني شرفنا بمداخلة وحوار مع دكتور جمال شقرة، أستاذ تاريخ المعاصر بكلية الآداب جامعة عين شمس. والنهاردة إن شاء الله هنستأنف حوارنا مع دكتور جمال حول موضوع في غاية الأهمية، كشف الكثير من المسكوت عنه، الكثير من المعلومات التي تحمل قدر ضخم من المغالطات تجاه المحظورة أو تجاه الإرهابية. فمعنا الآن دكتور جمال. يا أستاذ أحمد. طب أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، وأهلا بالدكتور هشام والأستاذة ميادة. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. الله يخليك. أهلا وسهلا دكتور. الحلقة اللي فاتت طبعا الصدى كان يعني من المستمعين هايل ورائع، لدرجة انه عدد من القنوات الفضائية اللي عمل نفس الفكرة، وكان شفنا في عدد من الحلقات فكرة السؤال اللي يعني اللي احنا بندور له على اجابة دلوقتي، كيف يمكن كتابة التاريخ بشكل علمي وصحيح لا يسمح بتزييفه ولا تزويره ولا دخول الهواء على خط الكتابة. والله انا يعني عايز احييكم على البرنامج الرائع ده، لانه المساله يعني اعتقد انها يعني في جزء منها ممكن نعده على سبيل المؤامره، يعني جزء يعتبر اليه من اليات حروب الجيل الرابع، والجزء الثاني عن غير قصد وجهل بيتكلم بيسترد الوقائع التاريخيه استرداد خاطئ. لا واحنا متفقين مع حضرتك على النوعين، يعني احنا متفقين مع حضرتك فكره المؤامره. يعني انا اعتقد انه يعني الاثنين بيزيفوا التاريخ، وبالتالي يعني اعتقد حضرتك متابع والكل متابع لكتبه زيدان عن صلاح الدين، ده نوع ايضا من تزييف التاريخ وتشويه ذاكره الامه، وتأثيره سلبي جدا على شبابنا اللي ما درسوش تاريخ كويس، واللي نسيهم مين هو سعد زغلول ومين هو مصطفى كامل. وللأسف الشديد الوضع ده يعني نتائجه في منتهى الخطورة على مستقبل مصر. دكتور جمال، يعني هو جيل جديد دايما متعلق بتويتر وفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، هل فكرتم أنتم يعني وأنتم خبراء في التاريخ ومع وزارة الثقافة مع وزارة الإعلام يعني أو الهيئة الوطنية في يعني طريقة جديدة للوصول لهؤلاء الشباب لتعريف التاريخ صحيح؟ شوفي حضرتك، يعني ده دي من المقترحات اللي يعني رددناها أكتر من مرة إن إحنا عايزين نعمل بدعم من وزارة الثقافة كتيبات كتيبات ملخصات حول أيام أو سنوات مهمة جدا من تاريخ مصر، ودي تبقى تاريخ مكتوب للصبيان إذا جاز استخدام التعبير والفتيات اللي هم سن أولى إعدادي وثالثة وأولى ثانوي. وده مشروع يعني طرحناه، ونتمنى ان هو يعني يجد له صدى، تاريخ كده مبسط جدا لأولادنا في هذه المرحلة. اقترحنا انه الدولة تشوف لها حل، يعني في ميليشيات في السوشيال ميديا بتزيف التاريخ، وبالتالي الدولة بمؤسساتها يجب ألا تقف مكتوبة اليدين أمام مثل هذه الميليشيات، لأنه هنا هو عايز يغير الخريطة الذهنية لشبابنا. ما فيش رموز صلاح الدين إرهابي، احنا كنا غناي جدا زي ما القضية بتاع ديون، وكنا بنقرض انجلترا. احنا فعرنا بعد ثورة 23 يوليو. خلينا هنا يا دكتور، اسمح لي نقف هنا. مش عارف هتتفق معايا بنسبة كاملة، وانا قلت لحضرتك ان مساحة كبيرة من التاريخ اللي الناس تعرفه دلوقتي نقدر نسميه تاريخ الإخوان، يعني هم اللي كتبوه ويعني من خلالهم تسرب إلى أذهان وعقول الناس هم الإخوان. لغاية وقت قريب كان حادث منشية تمثيلية، لغاية ما طبعا قيادات الإخوان اعترفت، لغاية وقت قريب هم اللي ما قتلوش النقراشي، وإنه حد يعني اللي قتل ده كان في حزب آخر مش الإخوان، وهم دعاء لقضاء، وإنه حرب معركة 56 العظيمة دي اللي راح الرئيس السيسي كرم أبطالها وظهروا في أكثر من فيلم تم عرضه في مؤتمرات الشباب الأخيرة، إنه هذه المعركة اللي ضحينا فيها بكل الغالي والرخيص من أجل يعني كرامة مصر واستعادة أملاك مصر، هذه المعركة ليست إلا هزيمة نكراء. حرب أكتوبر برضو نالها ما نالها من أكاذيبهم، وحرب الاستنزاف كانت يعني عبارة عن مش، وطبعا عايز يشوه اللي عمله الجيش المصري من 52 للنهاردة، ويضرب في صميم النظام الجمهوري الموجود في البلاد من 53 للنهاردة، واللي ما فيش حتى باستثناء يعني محمد مرسي ما فيش رئيس حكم مصر إلا ما قال إنه شرعيته ممتدة من شرعية ثورة 23 يوليو. هل تتفق معايا يعني إنه كل اللي نعرفه أو يعرفه عامة المصريين العامة على الأقل مش النخبة؟ يعني أنا معاك على فكرة قلبا وقالبا، وده بيصير قضية في منتهى الخطورة، إنه يعني الكتابات الأكاديمية ما فيهاش الفرقعات دي وما فيهاش الاستفزاز ده، وبالتالي ما بتجدش الكتابات الأكاديمية رواج مثل كتابات الإخوان المسلمين، سراديب الشيطان ومعتقل السجن الحربي ومش عارف الإخوان في مجزرة كذا، هم فعلا أنا أقول لحضرتك على حاجة حصلت معايا أنا في مقابلتي للمرشد عمر التلمساني، وأنا بعيد رسالة الدكتوراه. أنا استخلصت منه هذا التعبير إنه الجماعة وراء جمال عبد الناصر حيا أو ميتا، فقلت له طب حيا ما أنتوا دخلتوا معه في صراع، طب ميتا؟ قال لي تشويه تاريخه كله، لأنه هذا التاريخ، وهنا بقى هو دي وجهة نظر، يعني هو مش بيشوه تاريخه، ومقتنع إنه ما أنجزه عبد الناصر لم يكن لوجه الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هم عايزين يوصلوا للناس انه السد العالي سد مشؤوم انكس زي ما قلت مره، وانه كلام التلمساني على فكره، وانه النهضه لم تنجح في زمن عبد الناصر لانها ليست لوجه الله والى اخر ذلك. فانا اندهشت جدا وبدات اتابع كتابات الاخوان، فلقيت اللي حضرتك بتقوله بالضبط، خطه ممنهجه لكي يتم تشويه تاريخ المرحله الجمهوريه. طب هل في مقابل هذا، هل المرحلة الملكية وهل فاروق ونظام حكمه يعني كان رائعا وكما يكتبون مرحلة ذهبية في تاريخ مصر؟ هذه أكذوبة، وأكذوبة من العيار الثقيل، لأنه من 1942 بعد ما الدبابات حاصرت قصر عبدين وأهينت مصر في شخص الملك حصل 4 فبراير، يعني حدث 4 فبراير 42 لغايه يوليو 52 مرورا بضرب رئيس الشرطه بالاسماعيليه وحريق احراق القاهره. انت امام اسوأ 10 سنوات في تاريخ الملك فاروق، وهي سنوات سيئه للغايه. وانا بيحضرني في عجاله انه هذا النظام المتصدع نظام الملك فاروق اللي هم اظهروه في مسلسل طبعا مزيف هذا المسلسل. طب بس ازاي دكتور ويقول لك انه المصريين كانوا عايشين مرتاحين في الفتره دي؟ يعني لا طبعا ده كلام فاق. ما هو حضرتك تعالى شوف الحلم الكبير للشعب المصري ما بين 42 حتى ما بين 82 لغايه 52 الحصول على الاستقلال. بالمفاوضات فشل هذا النظام في ان يحصل على الاستقلال لمصر ويحقق حلم المصريين. الحصول على الاستقلال بالتحكيم الدولي، فشل في الحصول على الاستقلال بالتحكيم الدولي. ترك الاستقلال ونزل يحاول يعالج المشكلة الاقتصادية الاجتماعية. كلنا عارفين الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية في مصر خلال الأربعينيات والثلاثينيات، وإزاي إنه تم تركيز الملكية مجتمع نصف المئة، وإزاي إنه الفلاح كان بيضرب بالكرباك لو انه ارتدى بس ملابس جديده ومر امام عزبه الباشا ولا دوار الباشا ولا دوار العمده حتى. حتى دكتور جمال عذرا للمقاطعه، كان حتى الموسيقار محمد عبد الوهاب لما قال محلاها عشت الفلاح متهني مرتاح والخلجه الزرجه سيعاه، هي كانت يعني هي جلابيه زرقاء طول يعني اراده يعني. ما هو كده فعلا يعني. هو انت عندك كل الانجاز الاقتصادي اللي عمله فاروق ان هو كان الاميرات بتطلع بمحاوله علاج مشكله الحافة الشعب اللي كان بيوصف ان شعب حافي، وياخدوا الجزم الكاوتشي دي من باتا وينزلوا الاميرات يعملوا شو كده ان هم بيعالجوا مشكله الحافة. يعني ما كناش بنسلف بريطانيا يا دكتور اموال وكده يعني. يا فندم دي مسألة محسومة تاريخيا. احنا كنا واقعين في قبضة الاحتلال البريطاني، وبالتالي كل حركتك كدولة محتلة على المستوى المالي والاقتصادي. احنا شاركنا في الحرب، ايوه شاركنا في الحرب كتابعين لانجلترا. الاموال ليست ديون نتيجة لأننا أقرضنا إنجلترا، إنما خدمات قدمناها، مجرد سلع وشوية خدمات قدمناها لإنجلترا. والحقيقة أن الخدمات العسكرية اللي قدمتها مصر لبريطانيا اعترفت بها، وبعض التعويضات للأهالي وما إلى ذلك. القصة الحكاية 3 مليون جنيه دي يعني أقرت بها إنجلترا ومصر تنازلت عنهم سنة 1922. أنت حتى 22 أنت بتدور في فلك دولة الاحتلال، وبالتالي أين الغنى هنا؟ وأنت عندك هذه الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الخالقة سواء على مستوى الريف أو على مستوى المدينة. عندك شعب يعاني من الفقر والجهل والمرض حقيقة، وبتتفشى فيه الأوبئة وأخرهم البلاريسيا وأمراض الكبد واقتئازهم. فين الزمن الذهبي ده؟ لا ذهبي ولا برونزي ولا فضي ولا اي حاجه، بالعكس. وحتى الليبراليه وادعائهم بانها كانت فتره ليبراليه هي لا تساوي حتى شبه ليبراليه، لان السلطه كانت في يد سلطه الاحتلال، والسلطه كانت في يد سلطه الملك اللي بيحكم حكم ميتوقراطي، والاحزاب السياسيه كلها بتنتمي الى طبقه واحده هي طبقه الكبار. اشرت الحادث 4 فبراير يا دكتور، يعني احنا عندنا حكومه جت بالدبابات البريطانيه. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال يا دكتور. لما حضرتك عارف الارتباط الشرطي، يعني في ذهن حد لما بتدي له معلومتين بطريقين مختلفتين هو في ذهنه بيربط بينهم، هل شايف حضرتك انه لما بيبيض الفتره الملكيه وتيجي ناس ثانيه تقول 60 سنه من حكم يعني بين قصيدين كده ما بعد الثورة مش عايزين نقول اللفظ المصطلح لا طبعا، وده لفظ مردود عليه، احنا ما عندناش عسكر من ايام المماليك. تمام، لكن حضرتك شايف انه الجيش المصري هو المستهدف من كل هذا الذي يجري؟ شوف حضرتك في قناة تلفزيونية من يومين لما حد يقول لي انقلاب 23 يوليو، قلت له حرام عليك يا اخي، يا اخي العالم كله غير وجهه نظره في دور الجيوش الوطنيه في العالم الثالث. المهزوم ده بتلعب فيه الجيوش الوطنيه دور وبتاخذ السلطه في يدها حمايه للدوله من ان تسقط. اقرا كتابات شرقيه، اقرا كتابات غربيه، هم فشلوا في تشخيص الليجي 23 يوليو اولا، ووصفوها هم نفسهم سوفيت كانوا او امريكان، وصفوها بانها انقلاب. لكن بعد شويه اكتشف السوفيت انه هذا الانقلاب ما فيهوش جنرالات، ده نجيب مجرد واجهه وضباط وطنيين صغار شبان وبيصطدموا بالامبرياليه العالميه وبيعملوا تحديد الملكيه. فاكتشف لك في حاجه غلط في التشخيص النظري، ده مش ممكن يكون انقلاب فاشيست، لازم نعيد نفسنا. فعادوا رؤيتهم لفكره ما جرى في 23 يوليو، فوصلوا الى دراسات معتمده الان، وعيب ان احنا نقعد نعيد ونزيد ذا كلام تخيل جدا. لا ما انا بقول لحضرتك كده ليه؟ لانه برضه اللي قال على 23 يوليو انقلاب هو اللي قال على 30 يوليو انقلاب برضه، هو نفس هو نفسه نفس الفكره نفس المصدر ونفس القصه ومش نفس الدفاع. تحليل العالم ما هو حضرتك لمن نقرا، هي المشكله اللي كتب انقلاب لازم تدور عليه، يا اما هات لي ادير من 23 يوليو او ادير من 30 يونيو او تلاقيه أو على تمت على حسابه وهو الخسران زي الاخوان كده في الحالتين بالضبط، او لم يستفد مما جرى فيوصفها باي وصف كام. وانت عندك زي ما قال الدكتور هشام في الاول المسكوت عنه كثير جدا، وكمية التشويه التي لاحظت بتاريخ مصر الجمهورية كمية رهيبة. وعشان كده أنا بناشد رئيس سيسي إن هو يفتح للباحثين أرشيف منشيت البكري اللي موجود في قصر عابدين، لأنه في أشياء رائعة حول تاريخ مصر على الأقل من 1952 وحتى 70. طب فندم ما تقدموا طلب من الجمعية التاريخية؟ يعني والله انا طلبنا اكثر من مره، يعني معلش الوضع اتغير والرئيس السيسي متفهم وعنده يعني رغبه في انه الناس تعرف تاريخ بلدها، وعنده رغبه في استنهاض همه المصريين كلهم. احنا فعلا بنحاول مره ثانيه ان احنا نطلب هذا الطلب، واصبحت في وثائق امريكيه وعندنا كمان وزير ثقافه برضه مستنير، يعني مش اكيد طبعا هو صديق عزيز ويعني متفهم وكاتب تاريخ كمان، ف بنسعد به. انا بس عايز اؤكد على انه يجب الا يعني نستهين بهذه الظاهره، لانه يعني سواء كتب بقصد وهو جزء من اليه حروب الجيل الرابع، او انه كتب وهو هاوي ولا يمتلك ادوات الكتابه التاريخيه، فده بيشوه ذاكره الامه وبيفسد تاريخنا، ودي مساله في منتهى الخطوره، لانه اللي ما بيعرفش تاريخه بينكتب عليه عيشه تاني، او زي ما بنقول كمان فقد ذاكرته، وبالتالي واحد فقد ذاكرته كيف تتخيله؟ يعني هيبقى غير قادر على تفاهم، خلاص ما المناعه خلاص المناعه الوطنيه مش موجوده، وعندنا شباب غير قادر على تفاهم المستقبل، هيبني خطواته كيف سيبني خطواته يعني. اذا دكتور جمال شعر استاذ التاريخ المعاصر بكليه الاداب جامعة عين شمس، يعني منشط كده واضح، يعني نطلب من السيد الرئيس السيسي والجهات المعنية إتاحة الفرصة للكشف بكل وضوح من خلال الأرشيف عن الحقائق من الوثائق حتى نخرس الألسنة التي تزيف تاريخ مصر وتحمل فترة زمنية قبل ثورة يوليو أحلام وردية وأننا كنا في الجنة وبعد ثورة يوليو دخلنا إلى آفاق أخرى. لكن ماذا يقول عن المصانع، مصانع الغزل والنسيج؟ ماذا يقول عن ملكية الفلاحين لأراضيهم؟ يعني ما نحن الآن أمام الميكروفون أبناء أناس بسطاء، لولا ثورة يوليو ما كان لأبناء البسطاء أن يكونوا هكذا في مدارج الوظائف المختلفة. عذرا دكتور جمال إن كنت قد أطلت في هذا الختام مع حضرتك، بس أنت أوحيت لي بمسألة اللي هم على السوشيال ميديا الآن كل يوم يقول لك شايفين القاهرة كانت إزاي. يعني القاهرة دي ما كانتش القاهرة بتاعتنا، لما تجيب القصور بتاع البشوات وطول القاهرة كانت جميلة ونظيفة، انت جايب قصور البشوات، طب ما تنزل تشوف الريف المصري كان شكله ايه، انزل تشوف المدن المصرية كان شكلها ايه، انزل شوف الفلاحين والعمال عايشين ازاي. ولا حتى ولا يا دكتور ولا حتى احياء القاهره كلها احنا شفناها في افلام الاربعينات، شفناها في افلام نجيب الريحاني وحسين صدقي وكل افلام الاربعينات شفناها بعينينا يعني. ده صحيح صحيح. وبعدين الزياده السكانيه كمان فاقت كل الحدود يعني، ده عامل عامل حضرتك مهم جدا، هو بيموت العامل ده على اساس انه يعني عايز البلد كانت تبقى البشوات وتبقى نظيفه بس. طب ما انت عندك تطور الطبقه الوسطى وصعودهم واحنا كلنا زي ما قال دكتور هشام احنا كلنا ابناء هذه الطبقه، وهي هي الطبقه ديت اللي حربت في 73 وفي حرب الاستنزاف، وهي اللي سندت الدوله وحتى الان حتى الان. فانت عايز تموت ده كله، ما تقولش فيه زياده سكانيه، ما تقولش فيه استهداف من الخارج، ما تقولش فيه مؤامرات خارجيه في 67، ما تقولش ان المؤامرات مستمره لغايه دلوقتي ازاي يعني. وهذه الطبقة يا دكتور هي اللي في ظهر جيشنا حتى الآن، وجيشنا ابن هذه الطبقة أيضا. ما كل ما كلام سليم ورائع جدا يعني. دائما الاستفادة من حضرتك يعني، إن شاء الله دائما على موجات البرنامج العام في استضافات أخرى. بشكرك دكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا. شكرا دكتور. شكرا يا فندم، سعيد بلقائكم. شكرا جزيلا. تسلم الايادي، تسلم يا جيش بلادي، تسلم كل ايد بتبني وبتحارب الارهاب. طبعا احنا بهدنا انه هذه الفتره تستمر مع الاستاذ احمد رفعت بكل الجهود التي يتجشمها من اجل المزيد من يقظه الوعي ومواجهه الشائعات ومثل هذه المغالطات التاريخيه. طبعا مش هنسكت على انه رموزنا تتشوه ولا تاريخنا العبث بيه، لانه طبعا طلع علينا جيل زي ما بنشوف للاسف في يعني قطاع منه او في شريحه فقد يعني الهويه، في شريحه عندها القدوة مش موجودة، لأنه طبعا تم ضرب كل القدوة في مصر في الصميم وكل قيادات مصر التاريخية واحد ورا الثاني، فمش هنقدر نسكت وبيتم العبس في عقول جيل كامل من المصريين. في رمضان هتبقى مواجهة متوقفة أستاذ أحمد، لكن لو يعني في في في دقيقة أو دقيقتين. فكرتني على حاجة مهمة كويس إنك سألتني، لأن إحنا في حركة هتبقى إن شاء الله، ممكن يعني إذا مش هنتقابل هنا نتقابل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى صفحة البرنامج وعلى صفحتي، لأن هنبقى في حركة جماعية ضد أي ابتزال أو بذاء في دراما رمضان. هنعمل شكاوى جماعية وفي هيبقى في تحرك يعني جماعي كده للهيئة الوطنية للإعلام. جميل. سواء اللجوء للهيئة أو اللجوء للقضاء، المهم مش هيبقى في صمت على ما يجري كل عام. فريق عمل. فأنا عايز كل المستمعين حتى اللي مش يعني حتى اللي مش هيبقى موجود من خلال الاتصال مباشر في البرنامج، ممكن يتواصل معنا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي عشان يبقى موجود معنا في هذا التحرك. يوم الاثنين القادم ان شاء الله هننبه تاني على الناس ان شاء الله، ويوم الاثنين هنقول للناس ان شاء الله ما يجري في الغاز المصري، كان في بموقع او في عنوان معين الكتروني ممكن يتواصل. هو لسه الصفحه زي باسمها القديم حروب الجيل الرابع، لسه ما غيرناهاش، او صفحتي الشخصيه احمد رفعت بالعربي. كل سنة طيب يا أحمد. كل سنة طيب ودايما موفق، وتحيا مصر. الله يخليك. بجهود ووعي أبنائها اللي مصممين وأقسموا بالله وبكل كتب السماء أن تظل مصر قوية فتية بأبنائها الشرفاء. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. يا يا رب دايما مصر أمان. كنا معكم في برنامج مواجهة، أمان هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، أشكر أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي، وكل سنة وأنتم طيبين. تقبلوا تحيات دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي، إلى اللقاء. بعد كلمة امبارح مفيش غير الامل طارع، بيبعد كلمة امبارح وبيقرب.